إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، هذا بإذن الله جل وعلا شروع في قراءة هذا المتن المبارك للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب التميمي رحمه الله. وهذا المتن هو متن ثلاثة الأصول وأدلتها، ثلاثة الأصول وأدلتها. هل هناك فرق بين ثلاثة الأصول والأصول الثلاثة؟ نعم، وهما متنان للإمام رحمه الله. الإمام له متنان، متن الأصول الثلاثة، هذا متن مختصر للأطفال، ومتن وهو المشهور وهو المتداول هو الذي كثرت عليه الشروح، وهو ثلاثة الأصول وأدلتها. وهذا متن فيه نوع بسط، وهو الذي نقرأه أو نشرع في قراءته اليوم بإذن الله جل وعلا. فإذن أول فائدة الفرق بين الأصول الثلاثة وبين ثلاثة الأصول وأدلتها. المسألة الثانية، من هو المصنف أو من هو المؤلف؟ هو الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي النجدي الحنبلي السلفي. الإمام محمد بن عبد الوهاب، وكثيرا ما كان يوضع اسمه على مصنفاته بمحمد بن سليمان التميمي، لا سيما في مصر، وذلك للحرب الشعواء على اسمه، ونسبة كل من ينتسب إليه أو يقول بقول إلى الوهابية، وهذا مصطلح حاربه به أعداؤه في الداخل والخارج، فشنعوا على أتباعه بالوهابية حتى جعلوه مذهبا محدثا في الإسلام. وأما في الجزيرة فكانوا يسمون أتباع الإمام بأهل التوحيد، وحق لهم ذلك. فكان من يريد أن يطبع في مصر أو غيرها يكتب محمد بن سليمان التميمي، لأن الغرض هو نشر علم هذا الشيخ ونشر ما جاء به من الأدلة الشرعية على التوحيد وعلى السنة وعلى هذا المنهج القويم، وليس المراد نشر اسمه وإنما نشر علمه. فكان هذا من الفقه في هذا الباب. ثانيا، فيما يتعلق باسمه رحمه الله، أننا نقول هو النجدي نسبة إلى نجد، والمراد هنا نجد جزيرة العرب أو نجد الحجاز، وليس نجد العراق، لأن الصوفية شنعوا على الإمام بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن قرن الشيطان يبذغ في نجد، والحديث أشار إلى العراق وأشار إلى المشرق، فكذبوا قبحهم الله وقالوا أن المراد هو ابن عبد الوهاب، وهذا كذب من وجهين. الأول أن الحديث نص على أن الفتن وقرن الفتن إنما هو من قبل المشرق، وأشار إلى العراق والنجد نجدان، نجد الحجاز ونجد العراق. والنجد كل مكان مرتفع، نجد وغور، النجد المكان المرتفع والغور المكان المنخفض. ثانيا النظر في دعوته، بيان كذبين بالنظر في دعوته. هل جاء ابن عبد الوهاب بشيء جديد أم جاء بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم؟ إنه لا يكاد يقول قولا إلا يقول والدليل قوله تعالى، والدليل قوله تعالى، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. فإذا ما نظرت في دعوتي وجدتها دعوة سلفية خالصة مبناها على الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة. هو إمام نجدي ولد بالعيينة، بلدة من بلاد نجد، وكان أبوه قاضي العيينة، وكان جده كذلك عالما، فهو من بيئة علمية، فهو من بيئة علمية. رحل إلى الحجاز مرتين، ورحل إلى البصرة وإلى الشام وأوذي ورجع، فأظهر أمير العيينة نصرة له، ثم ما لبث أن خذله وكاد أن يسلمه لأعدائه. فقصد الإمام الدرعية، وكان أميرها محمد ابن سعود رحمه الله، فاستقبله وأكرمه، فاستقبله وأكرمه. وقيل كان هذا بإيعاز من امرأته، يعني من امرأة محمد ابن سعود، قالت إن هذا الرجل في كلام فيما معناه على الحق، أو دعوته هي الحق، ومن نصره نصره الله، أو نحو ذلك، وقد تحقق ذلك. فإن آل سعود لما آزروا هذه الدعوة آزرهم الله، ولما نصروا هذه الدعوة نصرهم الله. فجاء السيف والسنان مع الحجة والدعوة والبيان. الدعوة مع من؟ محمد بن عبد الوهاب. والسيف والقوة والدولة مع محمد ابن سعود. فآزره، فقامت عليهم الحروب حتى قتل محمد بن سعود، ثم جاء ابنه عبد العزيز، ثم ابنه سعود. حروب، لأن هذه الدولة المباركة قامت ثلاث مرات. الدولة الحالية السعودية هي الدولة الثالثة، الدولة السعودية الثانية. الأولى قضي عليها من قبل إبراهيم باشا الذي كان ولد محمد باشا، نعم، الذي كان يحكم مصر، وكان هذا بإعاز من العثمانيين الصوفية. ثم قضوا علي، ثم لما قامت قضوا علي، ثم قامت آخر مرة على يدي الملك عبد العزيز ابن سعود رحمه الله، وأبناؤهم الملوك الحاليون. وفي المملكة آل الشيخ أو بيت الشيخ، المراد بالشيخ شيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله. يعني إنما يقال الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، آل الشيخ يعني من آل الشيخ محمد ابن عبد الوهاب، وكذلك كل من هو من آل الشيخ المراد آل الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله. فهو محمد ابن عبد الوهاب النجدي، قلنا في نجد، ولد في العيينة من نجد، وآزر دعوته محمد بن سعود في الدرعية. ولد ابن عبد الوهاب في العام 115 بعد 100 والألف، يعني 1115 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفي في العام 206 بعد 200 والألف، يعني سنة 1206، يعني عمر 91 سنة دعوة وجهادا في سبيل الله جل وعلا رحمه الله رحمة واسعة. ده ولد عام 1115 وتوفي 1206. قد نقول محمد بن عبد الوهاب النجدي التميمي من بني تميم، فهو من العرب، عربي صليبة رحمه الله. الحنبلي نسبة إلى مذهب الإمام المنبل والحبر المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله. السلفي نسبة إلى مذهب السلف أهل القرون المفضلة الثلاثة الذين أثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خير القرون أو خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والمذهب السلفي أو المنهج السلفي قوامه على التمسك بالكتاب والسنة الثابتة الصحيحة وإجراء النصوص على ظواهرها ما لم يدل الدليل أو قرين على خلاف ذلك، والتمسك بما كان عليه الصحابة ومن تبعهم بإحسان، وأصول ذلك التوحيد ونبذ الشرك والسنة وترك البدعة ولزوم الجماعة مع السمع والطاعة. فأصول ذلك ثلاثة: توحيد ونبذ للشرك، سنة أو اتباع ونبذ للابتداع، وجماعة وسمع وطاعة. وهذا تجده في كتب الإمام، يعني في الأصول الستة هذه الرسالة المباركة بيّن فيها هذه الأصول. الأصل الأول الإخلاص، الأصل الثاني لزوم الجماعة، الأصل الثالث السمع والطاعة، بعد ذلك معرفة من هم العلماء والفقهاء ومن تلبس بهم وليس منهم، ثم الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، ثم بعد ذلك نبذ التقليد. من ربط فؤاده على ذلك على الدليل والخضوع لذلك دون تعصب لشخص أو تحزب لجماعة وحزب فهذا هو الناجي بإذن الله جل وعلا، وهم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: الفرقة الناجية من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فخلاصة ترجمة الإمام هو محمد بن عبد الوهاب بن سليمان النجدي التميمي الحنبلي السلفي، ولد عام 1500 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفي عام 620 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولد في أسرة علمية وبيئة علمية، ونشأ وترعرع في العلم، ودعا إلى التوحيد وإلى السنة حتى آزره الله عز وجل بدولة بني سعود التي قامت بدعوته خير قيام، حتى انتشرت دعوته في الآفاق، وحتى أثرت في البلاد المحيطة بها من مصر والشام والهند وغير ذلك رحمه. هذه الرسالة المباركة هي رسالة ثلاثة الأصول وأدلتها. هذه الرسالة بعد المقدمة، وهي التي تدور حول المسائل الأربعة، والمسائل الأربعة خلاصتها في سورة العصر كما يأتي. قدم الإمام بين يدي ثلاثة الأصول، ثلاثة الأصول أسئلة القبر: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك صلى الله عليه وسلم؟ طيب لماذا ابتدأ المؤلف رحمه الله بالمسائل الأربعة؟ اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربعة مسائل، فذكر العلم والدعوة، العلم والعمل والدعوة والصبر، وهي سورة العصر، لأن العلم كما يقول هو ويأتي معنا معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، وهذه هي ثلاثة الأصول، وهذه هي ثلاثة الأصول. فإذا هذا التمهيد كان توطئة للدخول في ثلاثة الأصول التي سيستفيض في بيانها: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ لهذا أول أمر على المؤمنين، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمنوا إيمانا على علم، وإلا فالإيمان على جهالة هو إيمان الضالين من النصارى من كان على شاكلتهم. والعلم بلا عمل هو وصف المغضوب عليهم من اليهود ومن شابههم. وأما أهل الإيمان فإيمانهم عن علم قال وعمل الصالحات. فالعلم معرفة الله ومعرفة رسوله ومعرفة دين الإسلام بالأدب. ثم دخل في أمر آخر وهو كالفصل الثاني في هذه الرسالة، وهو أن على العبد أن يتعلم ثلاثة مسائل: توحيد الربوبية، أن الله هو الذي خلقنا ورزقنا، وأن الله عز وجل لم يتركنا هملا، وهذا هو توحيد الألوهية، بل أرسل إلينا رسولا صلى الله عليه وسلم جاءنا بشرع الله الحنيف. ثم ما الذي يترتب على ذلك؟ الولاء والبراء، أن نوالي من والاه الله رب العالمين ومن والى الله رب العالمين، وأن نعادي من عاداه الله رب العالمين ومن عاد الله رب العالمين. وهذا سيأتي شرح الولاء والبراء في دين الله جل وعلا. ثم لما انتهى من ذلك كأنه دخل في المقصود فعرف الحنيفية ملة إبراهيم، وهي أن تعبد الله كأنك، وهي أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. وسيأتي معنا بإذن الله عز وجل لماذا اختصت بإبراهيم مع أن الحنيفية ملة سائر النبيين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فما من نبي أتى ولا رسول جاء إلا بالكلمة الطيبة بالعروة الوثقى بكلمة التقوى لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله. ولكن اختص بها إبراهيم لأن الجميع يزعمون الانتساب إلى إبراهيم. مشرك العرب يقولون أبونا إبراهيم ونحن على ملته، نحن حنفاء. اليهود يقولون كان إبراهيم يهوديا، النصارى يقولون كان إبراهيم نصرانيا. فقال الله جل وعلا ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين كما يقول مشرك العرب حينئذ. وسيأتي تفصيل ذلك في حينه بإذن الله جل وعلا. فلما انتهى من هذه المقدمات شرع في المقصود، وهو الأسئلة الثلاثة: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك صلى الله عليه وسلم؟ هذا الذي قلناه الآن. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد ترجمة مختصرة للإمام كان وصفا مختصرا لهذه الرسالة. أحب أن تكون أنت على ذكر من هذا. إذا ما استوعبت الخريطة الكلية للرسالة بعد البسملة المسائل الأربع، بعد المسائل الأربع مسائل ثلاث: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، الولاء والبراء، بعد ذلك تعريف الحنيفية، بعد ذلك ثلاثة الأصول. إذا استوعبت هذه الأمور يسهل عليك حفظ الرسالة وفهم معانيها الكلية، ثم بعد ذلك استحضار معانيها الجزئية. فيسهل عليك بفضل الله عز وجل استيعاب ما فيها من علم. واضح؟ الولاء والبراء هو الصفات والأسماء. نعم؟ الولاء والبراء هو الأسماء والصفات. لا لا، الولاء هو المحبة والنصرة، والبراء المفاصلة والمعاداة. فالمؤمنون بعضهم أولياء بعض، والمؤمنون إخوة، كل بحسبه، على حسب إيمانه. فليس ولاؤنا للنبي صلى الله عليه وسلم ثم للصحابة من بعدك ولاؤنا لأحد الأمة، فكل على قدر إيمانه ومنزلته ودرجته. وكذلك نبرأ من المشركين والكافرين. واضح؟ ماشي. فهذا هو المراد، أن توالي أولياء الله وأن تعادي أعداء الله. وبإذن الله عز وجل في حينه يأتي مزيد بيان. قال الإمام ابن عبد الوهاب رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه، والدليل قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. هذه المقدمة في المسائل الأربع كما قلنا آنفا. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. فابتدأ رحمه الله بالبسملة. وأول مسألة معنا: هل هناك فارق بين البسملة والتسمية؟ هل أحد عنده علم في ذلك؟ البسملة بسم الله الرحمن الرحيم تكون في الرسالة والإخوان، أما التسمية هي قول بسم الله تكون في سائر السنة لأكل الطعام والشراب. أحسن. هل أحد عنده مزيد بأن؟ هناك فارق بين البسملة والتسمية. فالبسملة مصدر منحوت من بسملة، يبسمل بسملة. النحو أن يأتي بجملة فينحت من أحرفها كلمة، حوقلة هي لا حول ولا قوة إلا بالله. قال حوقلة يعني قال لا حول ولا قوة إلا بالله. بسملة يعني قال بسم الله الرحمن الرحيم. فعندما أقول يبسمل بسملة أي قال بسم الله الرحمن الرحيم. بخلاف التسمية فهي سمى، يسمي تسميا وتسمية. التسمي المصدر والتسمية المصدر الصناعي. فالشاهد هنا سمى يعني ذكر اسم الله، قال بسم الله. فهناك فارق بين سمى تسمية وبسملة بسملة. هذا من جهة اللغة، من جهة اللغة هناك فارق بين البسملة والتسمية. نعم النحت. نعم لا غير الاستقاق. نحت يعني أخذ من الجملة أحرفا منها، لا يشترط من جميع الجملة ولكن من بعضها بحيث يشير إليها، كما قلنا الحوقلة لا حول ولا قوة إلا بالله. هل هنا وجدنا ترتيبا في الأحرف؟ لا. بدليل حوقلة الحاء ليس في أول كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، بل الحو هو الكلمة الثانية بعد لا، ولم يأتي على جميع الكلمة في أحرفها. كذلك البسملة، البسملة يقال بسملة. واضح؟ نعم. نعم. وكذلك والحمدلة ونحو ذلك. بخلاف التسمية هذا اسم مصدر أو مصدر صناعي، مصدر صناعي. هذا من جهة اللغة هناك فارق. يبقى إذا بسملة قال بسم الله الرحمن الرحيم، تسمية قال بسم الله. من جهة الشرع لم تأتي البسملة إلا في موضعها عند قراءة القرآن، هذا بإجماع، وعند كتابة الرسائل، وعند كتابة الرسائل كما هي السنة العملية لنبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل إلى المقوطس إلى كسرى وغير ذلك، هذه سنة عملية، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم قولية وعملية وتقريرية. فإذا البسملة ثابتة في كتابة الرسائل من السنة الفعلية العملية، بل هي سنن النبيين من قبله، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، هذه كانت رسالة من سليمان صلى الله عليه وسلم. فنقف عندما وقف الدليل قراءة القرآن وكتابة الرسائل. أما التسمية فعند كل فعل، فعند كل فعل، فعند الطعام يا غلام سم الله وكل بيمينك، قال سم الله ولم يقل بسمل، وكذلك قال توضأ بسم الله، وقال ما على أحدكم إذا أتى زوجه أن يقول بسم الله، وقس على ذلك. فالتسمية عند كل شيء، فالتسمية عند كل شيء، لأنها استعانة بالله وتبرك باسمه سبحانه وتعالى. إذن أول مسألة معنا في البسملة، الفرق بين البسملة وبين التسمية، واضح؟ هناك فارق بينهما. فالبسملة في موضعين، قراءة القرآن وكتابة الرسائل، وأما التسمية ففي الأمور كلها. المسألة الثانية في معنى الباء في البسملة والتسمية، بسم الله أو بسم الله الرحمن الرحيم. قال بعض أهل العلم أن الباء هنا للتبرك، كأنه يقول أتبرك بسم الله. العبد عندما يسمي أو يبسمل يأتي بها تبركا. وقيل الباء للاستعانة، كأنه قال أستعين بالله جل وعلا. وكلا المعنيين صحيح، أنها للاستعانة وأنها للتبرك، فالعبد يأتي بها تبركا واستعانة بالله سبحانه وتعالى، تبركا واستعانة بالله سبحانه وتعالى. وهنا نكتة، وهو الأمر بالبسملة والبدء بها، حيث يؤتى فيها الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا نبدأ بسم الله الجبار أو بسم الله العزيز، لأن هذا الدين رحمة، فابتداؤه باسمين كريمين لله جل وعلا يدلان على الرحمة، ونبي هذه الأمة هو نبي الرحمة. من هو الرحمة المهدى؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ولذلك اسمه محمد وأحمد علم ووصف، فهو محمود على كل حال، وهو أحمد الخلق، لأنه صلى الله عليه وسلم رحمة للناس جميعا، أما للمؤمنين فهذا ظاهر، رحمة للمؤمنين. وأما للكافرين فمن اهتدى الإيمان فهذه رحمة ظاهرة. ومن لم يهتدي فقتل بسيف الجهاد فقد عجل به أفضل من أن يبقى فيزداد كفرا وسيئات. وأما المنافق فرحمته في الدنيا بأنه لا يقتل ويبقى عليه على ظاهر الإسلام طالما أظهر الإسلام فالمنافق لا يقتل ويحفظ في ماله ونفسه ودمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم دينه رحمة على كل حال. ولا تجد حربا منظمة ولها قواعد ولها ضوابط مثل الحرب في الإسلام. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن قتل المرأة والطفل والشيخ والعجوز وقطع الشجر وقتل الراهب وغير ذلك كما هو معلوم، وهذا ما لا تجده في غير ذلك. وصلى الله على النبي المصطفى والحمد لله رب العالمين.